نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورزقان بيرمتي خوي ولا هينا شرحي أو حديثي كدرسي في شو لا ناورا سكية كاتكمن طوابو بريتي لا أو حديثي كبيغمري خواه صلاة والسلام خواهي لسر بيغمراني بيش خوي بيشان دري بيغمري واد بيني يا كسي لغلايا هيا كسي لغلني هيا دو كسي لغلايا هيا سيبو دا كسي لغلايا أو نو كسي لغلايا وإلى آخره. وثمان لو حالتا خلقي زور بيني أفرمي أما أمتكما بلام دل النخير أبا أمتي موسى باشان خلقي تري زوري بشاندن ألين أما أمتكيتو يا أي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام باشان فرموي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حفتها زاريان لقال الله يا أو كوم الأزوراء ببي حساب ببي السزاء أرون بهشتوا ببي حساب والله أعلم بهم معنى يديك مناقشة لغلا كري أجرنا عرض كري كرد وكاني بيشان دري بو معنى حسابي لغلا كري بس بو معنى حسابي لغلا كري كتشيا بو معنى حسابي لغلا كري كمناقشة لغلا كري يعني بيبلن أو أواد كردوا أو أواد كردوا بمناقشيك أو سزا أدري. أما بغير حساب بو معنى عرضك ريه بشاني أدري الله أعلم. وأشكريها بظاهرك يخوي بي بلا حساب هيج حسابك لغل ناكري بلام أوها جوان ترى لغل دقاكاني ترى شكوها دايك عائشة رضي الله عنها حديث يخيلو باروا كأفرمي يا رسول الله شون خواه سبحانه وتعالى أفرمي فسوف يحاسب حسابا يسيرا لكاتيك حسابك حسابك يسير آساني لغلك فرموي أي عائشة من نوقش الحساب عذب هركز مناقشي لغلبك حسابك يبريتب لمناقش أو سزا أدري أما حسابك يبريتب لبيشانداني أو سزا نادريت بله. أفرمي وحفتها زارين لقال الله يأرون بهشته وببي حساب كردن وببي سزادان ثم نهض أمج رد أبو مذهبي خوارج كألين نهر كسي السزا بدري هتها تينا ودوزخ أمينتو يعني كسي نار وات دوزخ ودر بكري كيشو دوزخ طواب أما أهل سنة ألين أكري كسي بروات دوزخ دواي در بكري وبيت بهشته بدليل أما أفرمي حفتان أرون بهشته وببي سزا يعني هشة أروات بهشته ودواي سزادان وايا وتوردي مذهبي خوارج وتكفير كان كعلن كسي شو اقلو درشوني بونيا ايام حديثه بمعنى نايا كاكري كسي بروات اقلو درش بشوي بلى افري باشن بيغمري خوال سي عيسى والسلام شو مالي خويا فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب خلق ناس يعني كردا قفتو جو كردن لو باروا اما يود اويا او ديود اويا هني كانوا تيان دوشي أو أنا بيك هاولتي في عمري خوياً كردو عليه الصلاة والسلام هني كانوا تيان لوشي أو أنا بيك لا إسلام لا دايمون جاهلية أنا بيني وكفر أنا بيني وا على وذكروا أشياء شندين أشتيان باسكت أما كديود أو تاني أو كديود أو تاني أفرمي فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غمره عليه الصلاة والسلام لو أسنى يدرجو ظاهري حديثك وادي على ملسك دانشتون رسول الله فرمایشت کی فرمو علی صلوات و سلام رشتوت مالی خو صحابه گفتگو یان کردو پاشان پیغمبر خو دای دوای ما و یک ساعت دوان ای دوای ما و یک بابلین هاتو تو بناویان لهنی روایت شه رجی ده هاتو بو والله اعلم افرمی ما الذي تخوضون فيه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه إلى سر بهات بولاين وفرمي أود شيء باسي شيء أكن لباري شيء وقفتو قوة أكن فأخبروه تيان يا رسول الله لباري فلان بابته فقال هم الذين لا يرقون أو حفت هزارا كببي حساب ببي السزاء أرون لبهشتوا أوانا ك لا يرقون يعني الرقية ناكا رقية و ته چاره سری بریتیل وشته ای که اکریب و چاره سر کردنی نخواشی پیودن به چاوا مثلا کسی چاویلی درابی کسی پیوی درابی یا غیر اولو آفاتانه فرمی اولا که رقیه ناکن یعنی توشی پیودن هاتن ناچن چاره سری بکن توشی سر إشهاتن نارون شالس لي بكن توجي هردر دي بكرتي أكيد لا يرقون أأم حديثة بعلم أأم لفظة إشكالك يدرس كده لا علماء آية بيغمري خو عيسى عليه السلام خوي توجي نخوشي نهاتو بلي آية الرقيب وخوي نكردو بلي أي أم سرداري أو حفتة هزارن يكارون بهشتو بحساب وبعذاب بلي أي تون فرمي لا يرقون رقينا كان بخويان داوي بدوي شالس لي ناقرين آية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبخاري لمسلم جنات ونخوش كوتو رقيب خوي كردو معوذات خندو تسر خويا بلكو لنخوشي سر مرقكيا عائشة ناي خويني وبدسي مباركي في أغمري خوي صلى الله عليه وسلم دسي أسايا شكو دسي رسول الله دسي عائشة مبارك تربوا بلي أي شو نفرمي لا يرقون بلي أأم إشكالة أأم وايل ابن تيمية كردو بلي أم لفظي مسلم جاء أم لمسلم هاتوا هلوي علماء فرمون أما كم ترخمين نووية كذلك متفق عليه بل لفظ بشتي وناوت متفق عليه لكاتك البخاري يرقون الرواية ناكا يسترقون كلفظ ياتو إن شاء الله باسي كم روايتك واضحة جابوا يدا فرمي هم الذين لا يرقون بويا وثمان علماء فرمون أم لا يرقون صحيح وشاذ باشا متنكي شاذ لبر أوي كبيغمري خواج رقيب وخوي كردوا رقيب وخوي كردوا والله أعلم ولا يسترقون طبعا رقي كردن يجبرا كان لا علماء جائزة بس يا مرج كي أزاني مرج كان يرقي كردن جيا إنسان رقيب وخوي بكا بس يا مرج حتى ولا يسترقون وهلوا داوي شعر سرج لغير خوش أن ناكن أو يرقونها بو خوش أن ناكن يسترقون سينا كسين يطلب عين داوي لغير خوش أن ناكن رقيان بوبكا داوي لغير خوش أن ناكن رقيان بوبكا أما ينطواو معناك عيبيني يعني يكي لصفاتي أم حفتها زارا لكاتي نخوشيا بجد بخواي قورا بس داوي لكز ناكن رقيان بوبكا رقيان بوبكا خويا بدوي شعر سرج بو خويا نقرن بو خويا يعني بابلم شعر سري بو خويا نكن أما نارن بلايكس چاره سریان بوب که یعنی نخوشی که یا صبر کری نرود خوی چاره سر که ولی غیر خوی اما بو خوی علاج بو خوی بکه مثلا زمزم بخوا مثلا معوذات قل والله احد قل اعوذ برب الفلاق قل اعوذ برب الناس فاتحه ايات الكرسي نهايه البقره والى اخره لو اياتانا بخوين تسر اويك يا بخوين تسر ناولبي خويا دزبينه بلا شي خويا امانه اعتياديه أم حديث شملناك أما يسترقون بروا بدواي شارة ربقره لغير خوي أما شملناك هن يقولون لا يسترقون أمن بينيو ما أمان بلا يسترقون ورقي الراو يعني دزيناك نخير لا يسترقون لا يسترقون بوي ضبطيك لا إخوتان نق لا يسترقون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم داوي الرقية وشارة سرنا كان لغير أخويا نقبل معناه تيبي السريقة بيودزي كردن بناء بويسينك لا أصلي كلمة كنية بلام سريقتي هي أصلا باش أشوك سينك فائي فعلك يا بلام ليلة أجر استرقاء بخيت السروزن لعبت استفعال بلام سريقة فده فاعلة سرشتان داوة يعني هاي سينك اللي هي زائدة بس السريقة أصلية سينك وشيك لكلمة كا بلام ليلة الرقية الراء كا فائي فعلة ولا يسترقون وداوي رقي لغير خويا ناكن اما بريتيلا افضل اما يجوز انسان داوي رقي لغير خويا بكا يجوز انسان داوي رقي لغير خويا بكا بدوي تشارسات بغير لغير خويا جائزة اما لم حفتها هزارنيا سرشتان داوا دروس انسان بالروا بولا غير خويا داوي تشارسات اللي بكا بلي دروستا بلام لم حفتها هزارنيا أو مرجاني كعلماء باسي أن كردوا إنسان أبيل الرقيب يا كداوي لغير خويك الرقيب وكا سي مرجع يا كم يعني أبي بكلامي خوابي يا بكلامي بيغمري خوابي عليه الصلاة والسلام هل هو أبي بالزباني عربي بي يا بالزباني كتري غير عربي كبفامري وبزانري تيها بالزباني الرمزو دجلو أو نبيت أبي بزانري تيها تي نسرا وكسي بطوانا بخوينيتو هروها خالصين بيوابي بويستي خوا كاريغري دبيت يعني امر قي خوي بخوي كراو خوي بخوي كاريغري نيه بويستي خوا كاريغري دروسكا اگر خوا ويستي لينه بي كاريغري نابت سرشتان داوا يعني كسك وتد ما مصطفى فلان توزي او خوي نسر او قلاص اوبون توزي قران بخوي نسر او قلاص اوبون يسأمد داوي رقية كردنا أوش بري قرآن خيني رقية كتبوك توش هي نات أبي قرآن ببيخوين تسرية مو بي قاعدة كان بيم أو سي خالط تطبيق قبل النمونيك أبي قرآن ببيخوين بيت يسرى وآوية هروها يا مثلا دعاء يقبو أبي دعاء كبزباني عربي بي يا بزباني كردي بي بزباني قبزاني چي وتيب قيلي رمز نبيت طلاسم نبيت سيام بيدوانا بأم آوية شفاته ده بيدوا بخواي سبحانه وتعالى مش تبدأ صواي أما تنها وسيليك وأسبابه خواي تعالى السبب حلال كردو حبي أخون شروبي أخوي أسباب حلال بدوا أسبابه بقريب وعلاج أما خودي أما شفاء بخشنية بإذن خواي استيلي به شفاء ده بو يدوك استمع شاك يك درد يعني أسلا يك دكتور يك علاجين بونوسي أم باشا بيتو أو باشنا يدو خوا إذنيه لسر باش بنوي أو إذنيه لسر باش بنوي أو سرشتن دعوة بيها مشتي بإذني خواه مشتي بإذني خواه يقولنا نبي سبحانه وتعالى هربويا هاتنا خزمة في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله تو نهي كي لا رقية كردن إما هل لسردمي نفامي ورقية شتمان كردو بخومان فرمي لا بأس فرمي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فرمي رقى كانت بيشان بدن رقى هيك تيدان يا شركي تيدان بيت امش رد لسر اوانيك هشتك ابي ناو كردواري اي كان بو علاج اشتي يكسر لنا ما شركا يكسر لنا كاكا ما كفرة بو شي غزني اعرضوا علي رقى لسر دمنا فامية رقيان بكاري ناو فرمي لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا رقى هيك تيدان يا كردواري خو ما نشتي بكارينن الله نمشت علاج ابو فلان شت اگر شتك شركي تي دانه به خو يبو له خو شركي تي دانه به و هيج نا شرعي كي تي دانه به او بتجربه سل من رابه او شت با شكاتو يا كاريگري هي بوي اسايه اما شركي تي دابو يا لتجارب سل من دبو هيج كاريگري هينيا يا فعل شيطان كانت مثلا خبرو خوي بينا بخسر بانسر من علاك واغريجي فيه ابن اشتي ولا شيء شيطان شو انا اما نابت بويا هنك لاهل علم افرمون هذول الزور بي علماء افرمون رقي كردن جائزه افرمون رقي كردن جائزه بوسي مرجيك باسم كرد هنك يتر العلماء افرمون شيء أفرمون جائزنية إلا كسيك تشاوي ليدرابي يان كسك بيوي درابي لو دو حالة درسته لبر حديثة فرمي لا رقية إلا من عين أو حمى يان كسك شاوي لدرابي يا كسك بيوي درابي أما دو قول قولي كم مذهب جمهور علماء رقية كردن درسته إنسان شارة سريفك لغير أخوي قولي دوم تنها لشاو بيسي ولا بيودان وقودو بشكو مار وانا إنسان بيوي بدا برا أو درسته قولي سيما فرمون كراهته إنسان بدواي الرقية بقره بدواي شعرسنة بقره إلا مقر بقرآن بي أو قينا غير أو نابد لبروي دجي توكلو بش بسنة بخوا سبحانه وتعالى هني كتري أنا لين كراهته إلا مقر بمعوذات بي قل الله واحد قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس بو تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هر كاتي انا خوش كوتا امس يعني اكل امس بمس يعني رقيب وخي اكل ارين غير امس يعني جائز يعني المهم قولي كتري شم نسيب بلام كلمة او تاني او بزان يعني جمهوري اهل علم بدواي شارة سرقران بجائز الزانان تعلم بارش وحديث وآثار ينزور بيا يكي لو حديثانا كبوم قران وتو إخوة بيرتان عمراني كروح وصين وثمان نخوشي ما يسيري هبو نخوشي ما يسيري هبو سي دان صال للروايات آتوا أصلي نخوشي غشي لبخاري آتوا كم نخوشي ما يسيري هبو أما سي صال للروايات ترحاتوا أفرمي صبر أقري شارة سرين أكا تحملي إيش وآثارك أكا أو أبي فريش تكانتين صلامي ليك لعمراني كروح وصين رضي الله عنه كفريش تكان دين صلاوي لي كان دواي ما ويك الرع علاجك كبيئك جا سبحان الله حتى استش شار سري ما يسيري هرب كبيئك لي يعني للطب تا استش بكبي شار سري ما يسيريك ألو سر زما هرب كبي شار سريك أوش بريتي لو يك لكملك بوارا طب تنها بيش كوتني بخو بيني وا لهني بواري جد داهناني كردوا لو تشي كبي كذا نكي أو ساشي وازك بس إذا تطوري كروشي وازك ترى بلى من هني بواري شاب الزبد داهناني كردو كبيش ترى هن بونيش عن زاني وشي بكرتي كي الله فريش تكان نهات السلام كان لو دوا الله دي سنة وازم هاورتم زاني ما ملا بره وتانية صبر من قرتو شو معيلاجم كردو الله وازم هنا الله دوا يهم هاتنا بلام دس يعني كرو سلام كردن يوم فريش تك أم بس إيش نجيرات ولا يكذب السلام الجاي جيرتو الله واخريك أمر مباع أو باسب وبيجر مو بس لا يكذب باسب ما قتال الجيان مردم أوسى باسبك أوسى يجيره توان بس أفرمي ولا يتطيرون يا كم صفات ينشيبوا لا يرقون وتمان أوهنيك العلماء فرم مش عارف ذا دوم يهو بكنا يا كم لا يسترقون بدويتش على سرنا قرن دو ولا يتطيرون وهروها غريو شومي ناكن تطير بوتي شومي الشؤم العربية بيبدا تطير كلا طيرة وهاتوا طير بعلن ده حقي شيء بشومي وغريوا لبروي هالكاتب بيان مستعيا برون بو سفريك إشي كان بكر دايا أتشون اللاي كلاني بعلن ده كوتركا مثلا هالعجل لو بعلن ده لواني أفرن شي كردوا وايليا كردوا بفرين كفري وبزان بلاي شبا الرواية بلاي الراسة الرواية أقل بلاي الراسة شو بيوتي يا الله سفرك بكوري بشوها أقل بلاي شبا شو بيوتي شو بلاي شبا روشت بي تو من الري أم سفرت بحشني أو نجاهل من سبحان الله يعني يستبيني وتانا لياري كاس عالم هو بوغج ياري كان يكن يا بويا ياري كان كي صلي وانيا حجاري كان وشتري كان وانيا وانا بو برای آجرل یعنی نکرد باید بچه بزنم دو فریق این دارن اچو بلای کاملی او فریق ایوات و ابو او فریق ایوات جهاله در دیر زمان ام نفهمی هر تا اسلام او ام آجرل تو هاتی تا پلامار دا و لإسراحات دو لإسراحات خوی بو لکلانی خوی بو لحیلانکی خوی بو تو تیتا ملیو ای فرینی او لداما و لازرتا بس خواهی دی نجاتی بی یعنی او کو کسی اکوای بنی ترتی و وكبو قسيك ويا بنيت الرتي ودور رقابتها بيجي أوها برا أم لا ينبقري تويش بخوا هذا أم لا ينقرش تيكي تياي أو كابر خوا خوي توني يكوجي ناتس الرتي وخوا خوي بس نجاتي بإذن براس برا بشوف برا قرين يا بلايو تو نه دست هات له کل آنکی خوی له آنکی خوی درد فرانه. او بس خواه خواهی لذت سوی نجات بیم نیکوشی. زابد بچپه بر رو بر راس بر کی موضوعی که تو دوست دانا و دو نوسین دانا و نه زنم دو علا دانا و دو عالم چیان دانا نوسین دانا علا وشتن دانا علاه دو لاتک علاه دو لاتک. ایله وقتی امران جوان تربیت وران کلا شدی تربیت مثلا مثلا یعنی آوشتنا همین نفهمی جهلت براسی جا لبروی بزرگی به بالند وای نکرده انجا غریب شومیان به بالند کرد بوی شومیان هی نه نه نه به بالند و نه التطیر چکه بزرگی به طیره یعنی کرد شومی و غریش اگر پیدوابه خودی فرینکه تأثیریه یا بعنی لمال درشوی کسی که بینی پجمی بخواست صبرم بیه نه چون باشم روشتی رود پید بابی ام پجمینه کاریگری هی لرودوکانی جیانه اما کفر بخوا پنا بخوا یعنی اما پید بابی شریکه ام کونه کسی کتر بر رویه با اما پید بابی تجربه بوتی سلماندو و هر کاتی پجمین کریان نی که باشه بی کشتی اقومی اما حرام و جایز نیه اما حرام و جایز نیه بوی مسلمان اوی که دلی ساغ و پشتی بخواه بستو گوی با مشتانه نده اگرش تکیش هاد بدلی لمکاتانه گوی بی نده و کاری خویه که علی اللهم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر ولا اله غیرك خواه هر خیر بدست خواه طیر و تشاؤم معنی نی همویل دستی خواه هیچ خواه اکی تر بحق نیه کون و کائنات بره و بره و خیر و شر بدست بیر خواه نبی هیشی خواه تکیب طواب انسانش تیل دل دروس وی بلام نبی لكاروباري بيغريتو أفلي ولا يتطيرون أمسيان وعلى ربهم يتوكلون وأم صفتش والله أعلم صفتي التايبة دنيا يعني بيكين صفتي السيام يا شوالم بلكو كوكلوي صفتك كان يترى وكوي كلا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون لبرشي أيشين على ربهم يتوكلون تنها بشتين بخواه بستوا توشي نخوشي ها در بشت بخواه بستي شتيكي بيني ماي شومي وغري لي كردن بو طيرا بو هر بشت بخواه بستي سبحانه وتعالى بشتي بخواه بستوا وعلى ربهم يتوكلون قادسة او حفته هزاري بي حساب و بي كتاب ارون بهشتو بي حساب و بي عذاب ارون بهشتو صفتكان ينشيه لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يا كميان لادن سي صفات كوتايشان لادن وثمان كوكروي دو صفات كيترا دو صفات شيانا لا يتطيرون ولا يسترقون بويا وعلى ربهم توكل ان تنها بخواها سبحانه وتعالى فقام عكاشة بن محصن عكاشي كر محصن رضي الله عنه أساسر به فقال أدعو الله أن يجعلني منهم أي بيغمري إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي دعابك لا إخوة سبحانه وتعالى كوا من لوان عكاشا أن أشلن عكاشا بلا مغير صحيحة بشدي كافك يا عكاشا أبو محصن شبيغلن هجرتي كردو يكبلواني بجداري شركاني كردو لغل بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام وهتاؤكو للشر مرتد كان شهيد برضي الله عنه وأرضاه ألين أم صحابي تاني كالتاريخ هاتوا لسيري بيغمال عليه الصلاة والسلام ألين بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام شمشي لكي أشكت شمشي لكي عكاشة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام داريك أداة الدسيوة ألي أبا وشركة دارك لدسي بيدا شمشي لك ناش که وقول نابله حتی روزی شری مرتد کان او رجل دسی حتی شهید بیاو اکوجری حتی او کاتش بیاره که هوا دس عکاش و رضی الله عنه و ارضاه بلی عکاشی کری محسن هلا صی الله ادعو الله ای جعلنی منهم امش بلقیس انسان دائما مسابقه خیر که یعنی بلا کافر می فرستة باسي وقع حفتة هزار بحساب وبعذاب فرمي يا رسول الله دعابك من لا لو حفتة هزار أبو فرمي أنت منهم تو لو حفتة هزار أي عكاشة الله أكبر أنت منهم ثم قام رجل آخر بيعك مسابقاك أنت منهم فرسات بها مش بلهم يا رسول الله دعابك مش لو حفتها زالة مش بيت لو حفتها زالة فرمي ادعو الله أن يجعلني منهم دعابك يا رسول الله مش لو حفتها زالة قال سبقك بها عكاشة فرمي عكاشة بيشي توكاوت سبقك بها عكاشة ولاميه محمدياني نبوياني عليه الصلاة والسلام زور بقوته كهتا أمر بندا هالكس يدعوش تبكى بيش أو يجت الكذبتي الله سبقك بها عكاشة وتبندسته سبقك بها عكاشة يتركس يشدلي عاجز ناوي اشتيك الداكس يا كسي تربي دمج الله سبقك بها عكاشة سبحان الله أسلوب يكيز زور بقوته طبعا علماء هو كاري أوي بكابرين وتو توجلوانيت قصي زور يعني كبدو لو بارو أما والله أعلم وإن شاء الله بس قولك أنا كم تيا بلام أو قولين كالظاهر ترى ديار ترى رون ترى جوان ترى شياو ترى أو قولة تانية كبوت ليه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ميسي درقاك داخا أقر بم بيوش بيوتا توجلواني يكتري جلال يسيا عبرة يكتري جلال يسيا بيكتريش بيوتا يكتري جلال يسيا وي درقاك داخا طه وفرميسي فرمي سبقك بها عكاش عكاشة بيشتو كوت لو بابته أقر شيء علماء سيتريان كردو لنباره أما قولي كان كتشيا لبر سدي بابوي بابتك ببرتو هالكسين يدوابك هاني قلت لنا منافق بوا كم منافق بوا أمبياوا طبعا قول براسي هاني بدولة منافق تمناك لو حفت هزار بي فلاك يعني لو حفت هزار بي بوي هني قال منافق بوا بيغمري كوعي صلى الله عليه وسلم نويستوا أشكرايك ورسولي وغهر وأو رحمي تيداوا أو حكمتي هبوا بويا نيوت و تو منافقي شلون لو حفت هزاري نيفن ولست منهم امش اسلوبي كتري بقوته انسان اسلوبي جوان بالاقصي يعني قص الزوره وش الزوره هزاران وشماني لم زمانه بو الا وشي رقبه كارديني بو الا وشي بريندار كرب كارديني سبحان الله ارض الله واسعه وش الزوره وشي جوان وشي شاق وكاربين سبقك بها عكاش لبريو بيوتا تو لو انني تو منافقي فرمي سبق بها عكاشة أسلوبي كي وكارها عورت هم نيوت تولواني هم قصي بريندار كريشي بريندار كريشي كريشي بيناوت أويج عاجز نبولا سر قصي بو إنسان أسلوبي جوان بي قصي جوان بكار بينا خطابي جوان بي هروها هني كترى لنا أوكاتا كاتي والام دانوي دعابوا كاتي كعكاشة وجدي دعاب كمن لوان بم كاتي قلابوني دعاب فرمي تولواني أما لا كاتي أمبياوا إذا كاتك كوتاي بهاتا هني كثيرا بوحي وتوانا بو عكاشة قينا بالله بو أو ملئة يعني رسول الله والله مي دعاك إلا زر عكاشة دراوتك فرمي أنت منهم بس بو أمبياوا أو إلا غلنا كراوا المهم بينش قولي لزر الأقوال العلماء كالوش بيش روها البينش من هنا ولا سر جائزة الرقية أو السرقة هربويا كام نيانجوان ترى أو يكب يهم يخاوي سيدر يا خد آخر شو بيوش بيوتاهيتو بوتويشة أنت منهم ليك ترجعوا يا رسول الله منيش بيوش بيوتاهيك ترجعوا يا رسول الله منيش عليه الصلاة والسلام فلم متفق عليه فرمي الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أو عشرة أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها والتشديد أفصح بس هم أقصاني يمكن لا أسناي درسك يا حديثي دومي أم بابا بابي يقين وتوكل أفرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أم شو سي حديث من يا أم بابا سي حديثي حديث ابن عباس أو حديثي إسلا خزمتين يعني حديثي كما حديثي إستجاتنا خزمتي حديث ابن عباس حديثي داتوش حديث ابن عباس بوي فرمي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول رسول الله دي فرمو لا بيهقيات وفرمي في دعائه لدعاء كان رسول الله فرمو لحديث ترهاتوا أم حديث بشيكي كبيغمر يخوى لشوني شكون دويتي بشيكي بلان بقشتي أفرمي كان رسول الله ك كان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بيغمري خوا دي فرمو كان أقل لا يتنبوت ملاي أصول كان شيئا بوشتك بيغمري خوا بردامي كتار عديك أبو بيلساري بي الله كان أو شتي دكرت بو جاريك نالا كان بو چن جاريك انجا بيوتري كان أقل لا رجزبانو دروسنية بلاي كان ويق جاريك شكرت بيتي كانت الله كان يقول يعني عادتي كيبوا بردوام وتويتي يا شنجهر وتويتي اللهم فرميتي اللهم لك أسلمت خوايجا تسليمي توبون وبك آمنت خوايجا إيمانا بتوهنا وبتو إيمان مهناو أمش بالقول زلوي إيمان هذا هو إسلامه إسلامه إيمانه إحسانه ما سب لا بلي كم إسلام تيتسر بلي إسلام إن جاء تيتسر بلي إيمان إن جاء تيتسر بلي إحسان ها أو هني سرك يا كم دوم مسلم بسريا يا كم يانشيا إسلام يا كم جل دوم إيمان سيم إحسان هر کس هات سر اسلام نشوت پلی احسان ما وی تجاری اما چو پلی ایمان پلی اسلامی بریوا بلا ما وی تبو پلی احسان چو پلی احسان پلی ایمان و اسلام شی بریوا فرمیتی اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت ام محل شاهد خويا پشتم هربت وبستوا واليك انبت خويا توباك مهربلايت واقرم يا رب وبك خاصمت نيف الموفيك وكتسكي بنا أي خواه لبيناوي تو مخاصم ومنازع عن كردو لا فروي بك بجبتو بجتوان بتو كسر مخي لمنازع كردن ما لمخاصمة كردن ما خواه بتو بجبتو بجتوان بتو أميد بتو مخاصم ومنازع عن كردو اللهم أعوذ بعزتك خواه بناقر بعزتي تو أم باقي كشي إن شاء الله عزتي خواه قولي يعني شي وشون بنادق لي بصفاتي خواك عزته درسي ذات باسيك موكاتك متوابو داو كرم لخواي يوري بفضل منته وكرم لخواي آخر من خير كيقين من ببخشي ومن ليبكا توكل بتنها ببستين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.